إحدى القنوات الفضائية الشيعية نقلوا لي أن رجلاً كافراً اتصل بنا وشكرنا، قال أنا كافر أنا مو مسلم ولكن أشكركم لأنه أنتم من بدأتوا برامجكم أولادي تبدلت معاملتهم لي ولأمهم، يحترمون أبوهم يحترمون أمهم، هذه المجالس تربي أولادنا.